يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟ لا حرج، لو قص عن نفسه لا حرج، أو قصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل، يعني شيء ما ذنب فيه. فإذا قصر عن نفسه في الإحرام فلم يحج والعمرة، أو قصر عن إخوانه بعدما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر فلا حرج عليه، لأنه فعل أمرا مشروعا. جزاكم الله خيرا.